الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار اللهم أجرنا من النار وحرها وحالها وحال أهلها اللهم إنا نسألك الإخلاص في الأقوال والأفعال والأحوال اللهم اجعل عملنا هذا لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد سواك شيئا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين إخوة الإيمان بدأ ذي بدء إن شاء الله تعالى أعتذر إن شاء الله تعالى لأن هرش شويت فالصحة لا تساعد على تأدية الأمر على الوجه الأكمل فعذرا أيها الأحبة أيها الأحباب الأفاضل لقد مضى من شهر رمضان أوله ولحق به وسطه وها نحن على مشارف آخره وآخره هو خيره وزبدته ودرته نحن على مشارف العشر الأواخر من رمضان ها هي خلاصة وجوهرة رمضان قد أقبلت وصفوة لياليه قد لاحت في الأفق وكأن لها همس في أذن كل واحد منا ألا هلم العشر الأواخر من رمضان تشد ريحة النس تقرب انت العشر الأواخر من رمضان لملح من يجند رمضان رمضان مر يصبح ولكن عشايا مثل قات تني الزبدة تني ذي الجوهر رمضان تني ذي خيرة أيام رمضان تني ذي الملح رمضان تعدو عشايا مثل زوات يا ربي غتغنق ذي شمنا غين فعن يوم القيامة تعدو عشايا مستنين قوارت كمر نهار 18 يا رب تغوف قذان غذيس دي من شغي صار ذان خان يا رب نقوار انا ذفخ عشايا مثل قات نقوار انا ذفخ عشايا من مثل قات خاتمة الشهر والأمور بخواتيمها أيها الأحباب عشايا مثل قات قوارت تذف شخمي ذان غد التراغ زير قواج أخمد التراغ كوري جن الزين غذا يزني غد تمغاث في السوارس شوية تقوم الجنجار ازدكيس قرس ألا هلم إلى الجد والاجتهاد ألا هلم إلى التشمير إلى التشمير على ساعد الجد ألا هلم إلى الفوز والفلاح ألا هلم إلى النجاح ألا هلم لختم رمضان بأحسن ما يختم به أهل الفلاح والنجاح كاث بدت خضان نوم عارف خدر عنوم العشر الأواخر تراغاد يوني تغيت صن زوان رمضان أقشت كمر أنقان رمضان سيدس توسد الفرصة من أساء فيما مضى من رمضان فليتق الله فيما بقي، يصلح له الله عز وجل ما فات ويوفقه فيما بقي. أما أني تغيت اجتهد نزوان رمضان، يا ربي قن غزيسن يا رب، قرس العشر الأواخر من رمضان أقشاش يقد من تقيد، أقشاش يغار من تقيد، لا غاني آني ذي المجهود النش، آني شوية كتاع سيغي غاني غزات ويا غزات، قواسين غا تكمر ذا عشاية موروات تكمر ذا، قواسين غا خان غدي أوذر عيد وراو خان غدي تكوي ذر عيد، قواسين غا آن بذا عشاية مني وروات نبدي. لذلك هلم إلى الاجتهاد، وكأن حال لسان هذه العشر تقول لنا: أما سمعتم قول الله في أنني أيام معدودات؟ أما وعيتم قول الله في أيام رمضان حين قال أياما معدودات؟ أما تدبرتم هاتين الكلمتين أياما معدودات؟ أما استشعرتم قصر المدة بهذين المصطلحين أياما معدودات؟ موثفه من يخسديني أياما معدودات، موثسين معاذ من يخسديني أياما معدودات، 20 يوم يعدون زي رمضان وكستوشي موذا ستارين برخبة وكنو تسفق شاعد إلا قستيد رمضان أيام معدودات. مر 20 يوم سعدوا سراعا مرت كأنها البرق أو الريح أو أشد من ذلك من غني نخ 10 أيام، مرت غحيد 10 شهر زي رمضان يعدو نهار ممشي يعدو يذوى من غني نخ 10 أيام يقيمن. ألا فالمبادرة المبادرة، ألا فالاغتنام الاغتنام، ألا إن كل واحد منا سيتحسر ويندم حيث لا ينفع الندم، والله وبالله وتالله يمرث يرحق دملك الموت كوري جنس زين غذسيني، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك، الصالح سيندم والطالح سيندم. مرة إذا نخمد غير حق ملك الموت سنيني عليك ذا نغثاني شوية ونتوغى القبل ذا سيني ذاني شوية كتالي إنه يزرع يزرى الدرجات، يزرى يموشان، يزرى من الجنين يزان، يزرى من يزرى يمشنس يمعليك ذي غثاني ذاني غايج الصلاة هذا يعني غزت غجن الدهور لكن تزج ستيدت هزج غجن رفجاء تزج ستيدت هذا راح غزج غرفجاء ذي المسجد قز قمد يوذ في رمضان عكزغ غان غيوذا ندحت ذي رمضان وايد زيد يرفجاء ذي المسجد مع أن المسجد تعمان ويجن العداد يوذا يتسغى ثناين غواحيت وادي تفيق غر عصا متغير حق ملك الموت ذا سينيا جاي سيدار بغا شوية تمينوثين الدركغ الزجغ التراويح وتغيمي قبول القهوة الزجغ العراشة الحضاغ الموعظة الاستغفار أذيني أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أذيني سبحان الله سبحان الله العظيم وبحمده أذيني أستغفر الله أذيني لا إله إلا رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا أحبابي الكرام غانغ فرصة ما زال قانع عزم جثمه في عيزم تمغاري والله غانع جن فرصة وتضيع اللون يخسر الذي ضيع يخفنس ويخس يغفر اللون يغفر عند الحياة نستكمر اللون نومي يقفاورنس اللون نومي يقصحورنس اللون نومي مهورنس يوجي غادي نهز يوجي غادي يصغ جنة عرضها السماوات والأرض يقذك تجارك ربي سبحانه وتعالى يقين هذه حزم شنس دي الجنة هذه سلبة يخفنس دي جهنم سيد ربي قران من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فاز زحزح النحمز يرحم مجرد زحزح جهنم غل جنة فقد فاز. أيها الأحباب الأفاضل، هذه العشر الأواخر من رمضان تهمس في أذن كل واحد منا: ألا هلم، ألا إنني عشر جدد، اغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة، فإني سأحضر يوم القيامة إما شاهدة لك أو عليك. يوم القيامة الدور نوسنا رمضان خصوصا العشر الأواخر يا إما كين غشهدن إما خانغ شهدن السعد ويكذغ شهدنت ويا لتعاسة ويا لشقاوة والنخغ شهدنت السعدوثنت ذي القيل والقال، السعدوثنت في نوم بالنهار وسهر بالليل، السعدوثنت ذي هديها، السعدوثنت كفلان وعلان زهدا عن الوقوف بين يدي الله عز وجل بأمور تافهات. أيها الأحبة في الله، كلنا يعلم قيمة هذه الليالي التي نحن على مشارفها، وكلنا يعلم أن لها عند النبي صلى الله عليه وسلم قدر عظيم ومكانة خاصة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم انت إذا غسبينا إلا عشايما في غري الطاس، انت إذا غدي الصدحان سمينتو غايت إلا عشايما يقيم دي رمضان، تني تني ذي المسافة تنقات خمني تقن كاريرة العداء، خمني تقل ألعاب القوى، خمني تزرن مرمياني مرمياني ذي الجهد، مرمياني ذي المجهود، مرمي ذي الصفوق طاقة نص مرة، خمني استغيمان الأمطار نثي نقورة، خمني استغيمان رميت روهني نقورة، يعني ذي الجهد نصف شضية والدمز وعشاية محباب الكرام ذي رميت روهني نقورة ذي رمضان. لذلك تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما أخرج ذلك الإمام مسلم في صحيحه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. تغيت اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم ذي عشاية متنقات رمضان كتاز من تغيت اجتهد ذي قصة نظني مرة. كان يتدارس القرآن كل ليلة ذي العشر الأواخر الضبلة، تغنى النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق ذي رمضان خمدت ثنت العشر الأواخر يعني ذي الصدق يتصدق كتا، تغنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه الحديث في الصحيحين: ونحفظه إن لم نكن كلنا فجلنا، كان إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. تغنى النبي صلى الله عليه وسلم يتحز محز من تيذت ويتجي حد زقيث بابنت الدهنس رنتا يخسذي حزم زقيني يخدي حق وحزم. بل النبي صلى الله عليه وآله وسلم تغيت اعتكف في العشر الأواخر من رمضان ذي عام ذي يموت النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف عشرين يوم يعتكف ضوبلي ذي عام ذي يموت النبي صلى الله عليه وسلم دارسه جبريل القرآن مرتين، لعم ذي أمه النبي صلى الله عليه وسلم يضاعف ذي الأعمال مهران الشين لاعتكاف وني ذا سيوضن وني ذا سيزمان إن نشقنا هارت حدا جد سرح زي الدولة وني ذا سيزمان كشي ناس أذي اغتنم الفرصة من وفق إليه ومن يسرت له أسبابه، مع أن الأصل والجبود والننت أتنيني سقمو من نغ يعما سيرين نغذ زيرا الأصل والجبود والننت، ولكن من غفرح ذوانيت هذا هو المفروض، هذا هو المفروض. فمن يسر له الاعتكاف بتصريح أو إذن أو غير ذلك فلا يفوت هذه الفرصة. فلذلك أيها الأحباب، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإذا كان هو الذي كان لا يفتر عن عبادة الله عز وجل سواء في رمضان أو خارج رمضان، تغيت قمذ العشر الأواخر من غين نغنشي جندن قاع عباد الله نغشك كذين يغذ الأمة غمتكمل، من غنين نشين ونحن المفرطون، من غنين نشين ونحن المذنبون، من غنين نشين ونحن المقصرون، من غنين نشين ومتعجب يضس، من غنين نشين ومتعجب تلفزيون، من غنين نشين ومتعجب سارح إيضان، من غني ننشن ومتعجب الرحف، من غني ننشن. أيها الأحباب، ألا إن نبينا صلى الله عليه وسلم قد قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. قولني يخسن الجنة قال أبو دخس ذي كافس شويت وني يخسن الجنة، إن النبي صلى الله عليه وسلم حفت بالمكاره سمق المكاره يعني رحاشتي وتقبرت نفسشت رحاشتي قصحاخ نفسشت قاتل نفسشت مارن سعفيد وان زيد جيرا ديس السنة دي الوقت ما رنسى عفتان في السشت دار راحت راذ الفجوة غاس تنيكيا ما رنسى عفتان في السشت دار راحت النس وغي قبرنا ذي زوم 16 تسعاثين 17 تسعاثين 18 تسعاثين ما رنسى عفتان في السشت دار راحت دا سي تعجيبا وغي قبرن أذي فذ أذي الجاز أذي بعد مغنص أذي بعد الشهوات أذي بعد الملذات أذي بعد مرة من الجن دقاقش ولكن أني أخسن الجنة إننا نغنى بذواه يوني يزون جهنم إننا نغنى جهنم قد دوان تزدقاقوشا حفت النار بالشهوات وما أكثر الشهوات وما أكثر ما يضيع على الإنسان فرص الفوز بالنجاة يوم لقاء الله عز وجل الشهوات قاقوشة تنسي تعجبنه نفسه غارة ذي قبنا ذي نفوس ذي قفوس ذي لجهنم والعياذ بالله. أيها الأحباب الأفاضل إن لهذه العشر مزية خاصة فإذا كانت هذه العشر فإذا كانت العشر من ذي الحجة قد أكمل الله فيها الدين وأتم فيها النعمة سريم الزي مرارا وتكرارا ومن غير من أساتذتنا وعلمائنا ومشايخنا أن ذي عشاية من ذي الحجة ذيثيكم من رب سبحانه وتعالى الدين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا نزلت في عرفة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم واقف بجبل عرفة فأكمل الله الدين وأتم النعمة ذي العشر ذي الحجة إعشايا من رمضان العشر الأواخر من رمضان فيها أنزل الله عز وجل القرآن رب سبحانه وتعالى إننا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هذا النور هذا الهدى هذا الشفاء لما في الصدور هذا المربي هذا الكتاب المستور الذي أنزله الله عز وجل ليهدينا من الظلمات ليخرجنا من الظلمات إلى النور وليهدينا في ظلمات الشبهات والشهوات وليربينا وليثبتنا وليأخذ بأيدينا إلى الفلاح والنجاح والهدى والتقى القرآن الذي جاء النجاة في الدنيا والآخرة القرآن الذي سبب السعادة في الدنيا ذي الآخرة القرآن الذي جاء يربح ومسرم في الدنيا ذي الآخرة يهو دي رمضان والنوي كارمن القرآن دي رمضان مرمي غي كارم أحباب الكرام والنوي غرين القرآن دي رمضان مرمي غي غال القرآن القرآن زاد من رفعة رمضان وزاد من بركة رمضان وزاد من توهج رمضان رمضان شهر القرآن لذلك كان السلف رحمهم الله إذا دخل رمضان فالقرآن والإطعام خمدي تذف رمضان القرآن قراءة القرآن ذا الإطعام الإطعام الطعام المساكين الفقراء المحتاجين مرمي ذي رمضان سيدي ربي مرمي تسوي ذي القرآن ذي رمضان إن رب سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وليلة القدر من اهجد العشر الأواخر من رمضان قيل 25 قيل 27 المهم في الليالي الوترية من رمضان حتى قال ابن عباس وغيره أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العز من السماء الدنيا ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في 23 سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم زي اللوح المحفوظ غبيت العزة ذي السماء الدنيا استوى في انتظار بيكمر ثم زي بيت العزة يبديه كود حسب الأحداث ذي الوقائع من إك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذي الدعوة 23 سنة لذلك أيها الأحباب من بركات هذا الشهر أن فيه القرآن والقرآن للإدكار والقرآن لأن نعمل به مين ديس ذي القرآن القرآن ديس ولا يغتب بعضكم بعضا هذا سغد السور غد قما يمسرم دي رمضان خصوصا دي عشاي يمتنقات مين ديس ذي القرآن ديس وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم نشقه قاد العشر الأواخر ومن بركات هذه العشر أن فيها ليلة القدر ليلة القدر ذي إن رب سبحانه وتعالى خير من ألف شهر ليلة القدر ذي إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجه بسند صحيح يروي الحديث أنس بن مالك قال دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم. إن النبي صلى الله عليه وسلم أقوني غي غفر ذقو السنة قيم أذا استنجم ليلة القدر أذي توحرم زير خيا درجة ذي الفضل درجة 83 سنة واربع شواني غزت شواء للعبادة ذي سجن خيا هذه الناس إذا ربي أقواني تمحروم محروم لا يحرم خيرها إلا محروم. أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تنسي النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله مريف قيس دار برق فق ليلة القدر من غينغ إنسيني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ولكن إنشي نزوسي دار بخان غي عفو إنشي ميمينو جينا نعفو إنش ميمي هجاق ثم غاثي نقط غبا بس تشواز قامي وطيح غاتي دار بحق ميمي إنش ميمي غندق ثاوين وقين غجديد سنت حنات سن خمس شواز تشوا عام ثمن شهوة السعشيق دايمين مش وعجن خيضان هذا حداك حثم غهني التاوانين وميمي ميمي غسر غنشغ فران فران دين دوين دوين ميمي لماذا ميمي شو عفو خوجانين وخيق غوسيش حزقامي ميمي ميمي السيدار بقر وليعفو ليسوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ميمي ثم غهني وتسم حواية زني من كم يقاقع من كم يقا بالله عليك من كم من يقاقع ويسديه الجنس تسمح ذنك خست عفوذ من كم يقا من كي كي جوا جان من كي كي جوا خدم ننش نعمله كذا ذا سمحذ من كي كي جا من نجا ويويا من نجا من نجا من مو جا غدار غير مد شغار يا غير مد دي جيبينو اضرخ نخسيخ دي حتنا ترى غانا يتقي غادي كسيخ تليفون نقطع خاسن نتقي غا نجاوب غنشغاري يا اما غاري من زي غيار يا اما ضرح غادا سيني غانا مزوج سامحي وغاري شا قطوط صغ من مي غزغيخ فينونش عرضة لعدم مغفرة الله عز وجل في هذه الأيام أيها الأحباب. مين غنغفر خوس سنتين مين مين غنضيع مين القرآن إدي هو عند العشر الأواخر مين ديس دي القرآن إدي هو عند العشر الأواخر مين ديس ديس وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إني ثور ميزي إني ثور ميزي مين فكرة مين يغضرني ورن ميمي تغيس حضاب لازم جدك والدك تصيل تبابك ميمي لماذا لماذا دي عشاية مثلي تحباب الكرام لا يحرم الخير الذي في هذه الأيام الباقيات من رمضان إلا محروم وهذا بنص قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله عز وجل ألا نكون من المحرومين وأن نكون من المرحومين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي العهد والوفا وبعد. أيها الأحبة في الله إن سلفنا الصالح رحمهم الله رحمة واسعة كانوا يعرفون قدر هذه الأيام وكانوا يعظمونها ويقدرونها ويجلونها أيما إجلال وأيما تقدير. سلف الصالح رحمهم الله والسنين تغسع الزنتن تكرمنتن سعجن زيسن مشنو مش تغذسني تقن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف لا. ومن السلف صحابة تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم ومن السلف تابعون تربوا على أيدي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وتابعيهم ممن تربوا على يد التابعين. كيف لا يكون هؤلاء ممن يعظمون هذه الأيام وقد بلغهم أن نبيهم صلى الله عليه وسلم كان يجلها ويعظمها حتى نقل ابن جرير رحمه الله وغيره من أهل العلم أن السلف رحمهم الله كان من فرط حبهم ومن شدة حبهم لهذه الليالي المباركة اسمت غتقن السلف رحمهم الله ذنز السلف الصالح رحمهم الله من كان يغتسل كل ليلة من ليالي العشر تغي تغتسل شنو الامام النخعي رحمه الله تغي تغتسل خميد الثلاثين عشايم عشايم نثن كتكون هاي تغتسل ومي قاي تغتسل وجي دواش للاقي تغتسل غسل الجنابه لغسل نزيدان غيوم النبي صلى الله عليه وسلم دي نهار الجمعه نهار عيد فرحة بهذه الأيام وابتهاجا بهذه الأيام. وكان أيوب السختياني رحمه الله يغتسل ليلة 23 و24، يتغتسل نهان 23 نهان 24 زي رمضان، ويلبس ثوبين جديدين ويتطيب ويتيري غستنين وارض جديد يتيري النهار جنتي وشا ويتطيب التفذي تفوح التفذي توسق التفذي السمن الخياني. وأثر عن الإمام مالك رحمه الله رحمة واسعة أنه كان يغتسل في الليالي التي ترجحت عنده أنها ليلة القدر، فيغتسل ويتطيب ويلبس حلة لا يلبسها إلا العام القادم من شهر رمضان. تقول الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة خمد التوذ الجيرثني ذي ترجح غاس انت إلا قد تنذ ليلة القدر، لأن غاس علامات مرت معنا فيما مضى من الخطب. إتياد جنوار جديد يتطيب يغتسل السجن الدهاي تشعر أرض النواه إتياد خمد عدون هاني تخمر وهذه إتياد ريمر عود يتجث غاية جيرثني يترجح غاس أنها ليلة القدر. وكذلك روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه أنه إذا كان ليلة 24 اغتسل وتطيب ولبس حلة إزار ورداء، فإذا أصبح تواهما فلم يلبسهما إلى مثلها من قابل. أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه رنت تغيت قمني رنت تغيت اغتسل الطياب اتاذي جموار رذي تجت غاين هاني ومذي تجا. وكذلك كان ثابت البناني وحميد الطويل يلبسان أحسن ثيابهما ويتطيبان ويطيبان المسجد. المسجد مش تغتارن تغتارنت دعبو قنزر فواح نسي شنان أتشمت زبارة. كان يطيبان المسجد بالنضوح في الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر. تقدر ريح الجو يدعود القماري ذو الطيب وما إلى ذلك ذي المسجد. وجدت تذغى المسجد ذا الريح تسير ذا الريح تيضان، لا هذا المسجد يطيب، المساجد تطيب. لذلك اللي جاني خسر حركة شويت قد تحمل المسؤولية للمساجد قد يوم القيامة توسقسر يوم القيامة توسقسر خل مساجدين قال مساجدين خسد زفيقن مساجدين يجب أن تطيب وأن يعلو قدرها ونشين. كذلك خسن طهل ذي المساجد لا يعقل دسغ نشد الشغفين يرتسغر مغار ذي مزيدة غذقها خيانتين وعدو ذستون مزيدة زعما قمة الاستهتار قمة الاستهتار زعما مني من متقغس العقوبة يرمقدمني نغ تقغس بروسي مقدم نغ نغشاه اللجنة نغشاه انت نغ وذا يشقيه مزيدا النقع أطهر بقع على وجه الأرض هي ذا المساجد بيوت الله عز وجل ذا نوشي غسي ذا ربي هذا سغد كسغشان ذي مزيدا قيم غزير عاسان الرمغاب ذي مزيدا وسمان الخياني هذا كسغشان هنقغدو أدو ذا سهنت مزيدا هذا الشغفين هذا كغغية ذا سهنت مزيدا أتكسغزي جيب بخشي وند الذوق شان أتكسغزو عكس ما عنده نغزق زدفين واحد قغدو ذا سنت مزيدة أين اشتوي غان تسكوث مزيدة. أسأل الله عز وجل أن يعافينا اللهم آمين. أيها الأحباب قال ثابت وكان لتميم الداري رضي الله عنه حلة اشتراها بألف درهم كان يلبسها في الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر. أيها الأحباب قد يقول قائل مذن شمين غانق ذي عشاية مثل ثنقات إنان غنبي من غانق ثنان أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضها من غانق ثنان قتغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحيا ليلة وشد مئزرة ثم كان أحيا ليلة وجستيقظ ليلا أحيا ليلة جعل في الليل البهيم حياة بكثرة العبادات. لذلك وني تغي قان القرآن الحزبة ذي غفنين وني تغي تجن ثنين تسريم قبرير فجان ذي قابعة وني تغي تجن شن حشت أتي ضبلة وني تغي تنكان وهذه السكثة مغنس هذه السكثة ونس. ثم قبل هذا وذاك بشانير ذي العبادة جرد واسدع شايمة لابد من استصلاح النية. النية يا ثانية النية يا ثانية خستنا الرجلة خست نضبط خصب شذير انت الحركات السكنات دي الأقوال دي الأفعال ذي الأحوال أذيرنت مرة لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. مرة من غنق سوسنا صدير يخسث ننوى لله يخسديري من وإني مرة لله وبالله وفي الله لله خالصا لوجهه الكريم وبالله أي مستعينين بالله جل وعلا وفي الله أي في سبيل الله جل وعلا. وتير العمل مرة من انتج مرة روح غذق التجارة يخسث ننوى في سبيل الله هذا حد قرد تجارة باش يدويغ ميزغك سنداوين ورمغاب ميزغك ستمقاين ورمغاب ميزغ صدقغ خيبو بريثان ميزغ عاون في الجار ميزغ عاون غيو جير أتنويغ لله روح غاز الشغ أتنويغ لله لأتقوى به على عبادة الله عز وجل. روح غاز الشغ أتنويغ لله باش يديريغ وتيريغ بو فلوخو وتيريغ بو عظم أرخو باش يديريغ كويغ لأن مريغ ربايد صدق دي التراويح صدق دي القيام وقاغبو القرآن من ميج سج خم هروش لله سج حنخ جديخ عنتي خاري ختمني روح غل جنازة لله مرة من غن كحباب الكرام ثام في مغارن اسمه نقطي مغارن مش أتعجب إن هاي كمرش مذي كوزينة ذي جن الفرصة غتغبي رجع غتغبي إنه ما ميت نتقد تقتل لله إنه ذي اسمه فطر صائما بدت نتقشاد نوات لله أبدي النير حرق النيران أنواث لله يقموا من ما يمي غيسقى يقموا من يرس ما يمي غيبد يشوى خس تخجيس دبور عشوى يشوى أن تخجيس دبور عشوى يشوى قاش من ذي كوزينة وسبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه خذيم الشغر نم ولكن يرس لا يزال رطبا من ذكر الله هكش دي حال تنش اوزن حي مزرع دس ذوان ذو الجنجل اوزن اوزن ولكن يرس ويت بدي شاء يرس ويت بدي شاء خدم كشاز ذك تجارة ويت بدي بويرس وغاري حد قيم غواها جبت القرآن جبت القرآن وغاك نهار يمسر من تقنت تليفون شع تليفون تغاد القرآن مما غنغفر نشين دقو السنة هي أيام مباركات أيها الأحباب كني وتسنم كتعزمين دوم غست شنغمش سنمو مقان لجتهاد دي الطاعة سنمو مقان بنذما ديوزو دي قرب غسي دار بيا سنمو مقان بنذما ديوزو خرع فون سي دار بيا سنمو مقان بنذما أذي توب غسي دار بستيذت سنمو مقان بنذما دي كتازي الدعاء دي قسنين أن كتازي الدعاء أذا لنغي بلغ سي دار بليلة القدر أذا نغي وفق ذيسي القيام من قام ليلة القدر إن النبي صلى الله عليه وسلم أنوي المغفرة الذنوب أنوي رجع العبادة خياز قرف سنيق النبي ربي سبحانه وتعالى مرة في مسرينا وخسن تنغفر شاء أيها الأحباب وخسن تنغفر شاء وذي قراضي الجنق وغارب الوقت غانغر وقتي واتساب الفيسبوك غانغر وقتي الانترنت غانغر وقتي الجرائد غانغر وقتي الكلمات المتقاطعة غانغر وقتي إبارتي ذات موروبا تنين إفريقيات تنين غانغر وقتي فينا غانغر وقت ولكن إمينا غي صلبان يوم القيامة وغانغبور وقت من زي غنابح دي الدنيا ذي الآخرة وغانغبور وقت أسأل الله لي ولكم السداد والرشاد والهدى والتقى إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة الأفاضل جمعني يعذن جمع يجن المبلغ للنوم ثناني غجرهن 27 نعجمهم إن شاء الله تعالى قسيمنا ديقان جمعة ديقان إن شاء الله تعالى أنجمع عاوذ إن شاء الله تعالى بشهن ثناني بشه تفذي إن شاء الله أتيري رفرحت ذوبلي رنغر الأئمة يينا إن شاء الله تعالى هذا نغيكار رمسي ضرب ذي الدنيا ذي الآخرة. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وتجاوز عن سيئاتنا وأخطائنا يا ربنا واكفينا ما أهمنا بما شئت وكيف ما شئت بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أرض اللهم عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجلي سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة والتابعين ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم احشرنا في زمرتهم ولا تخالفين عن نهجهم وطريقتهم يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول. أمير المؤمنين الملك محمد السادس اللهم أره الحق حق ارزقه اتباعه، وأره الباطل باطل ارزقه اجتنابه، واجعله اللهم من الراشدين، اللهم اجعله في خير البلاد والعباد، واجعله عونا على الحق وضدا على الفساد، اللهم اجعله رحمة على المؤمنين وبالا وسخة على الفاسقين الفاجرين، اللهم اجعله بردا وسلاما على المؤمنين المتقين، واجعله نارا تلظى على الطغاة والجبابرة أجمعين. يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم يا رب اتصني وذن غصني مهراش، اللهم اشفي كل مريض، اللهم رب الناس ذي الباس واشفي انت الشافي شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفي كل مريض، اللهم عافي كل مبتلى، اللهم اقض الدين عن كل مدين، اللهم فرج هموم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين. اللهم يا رب مر غاد جش حد العائله سواء نهر السرطان نقص الزر نقص ور نقص اي مرض من الامراض، اللهم اقر اعينهم بشفاء مرضاهم، اللهم اقر اعينهم بشفاء مرضاهم، اللهم اقر اعينهم بشفاء مرضاهم. تسني وذن غاسن وذسني موثن سواء قبل رمضان سواء دي رمضان. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم جميع موتى المسلمين الذين يشهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم وثقل موازينهم بالحسنات وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم الحقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. الإخوان صدقا جمعني يعدون سواء ذي المسجد أو ذقنك ينغيت فعلا خل أخت النومي توفى وايز النس، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم. اللهم تقبل من المتصدقين صدقاتهم ومن المنفقين نفقاتهم، وتصور من الأخت النومي بالنسبة للإخوان إذا نغي يكشن الأمانات النسي وضست، وتصور من فرحت إذ فاحت تستدعيك ومار. فأسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم أجمعين. أسأل الله جل في علاه ممشت سعد جمت الدهن صدى ربي، ممشت السدف مرفرحت خويا انت الجر ذي بوبريثنا كنوي صفح ربي ذي الدنيا ذي الآخرة. أسأل الله عز وجل لكم سعادة في الدنيا والآخرة، ومغفرة لجميع الذنوب والآثام والأوزار، وصلاحا للأنفس والأزواج والأولاد. اللهم آمين. كما أسأله جل في علاه أن يجعل ما قلته ذخرا لوالدي، وأن يثقل به ميزان حسنات والدتي إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم وسلم وبارك على الحبيب محمد، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.